الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، صل ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك. كل عام أنتم بخير، وصلى الله على صاحب الذكرى الجميلة والأسوة الحسنة سيدنا محمد أشرف المرسلين وخير البرية أجمعين، وبوركت ثورة المصريين ورفع الله تعالى راية الدين. ونكمل ما كنا فيه من الكلام على حرف أن أو اسم أن، لأننا عرفنا أن أن إما أن تكون اسما وإما أن تكون حرفا، وهي في اسميتها إما أن تكون ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، وفي حرفيتها هي لأحد معان أربع عند ابن هشام: إما أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع وهذه مرت، وإما أن تكون مخففة من الثقيلة، وإما أن تكون تفسيرية، وإما أن تكون زائدة، وهذه ستأتي بإذن الله تعالى. ولذلك قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: الوجه الثاني أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين أو ما ينزل منزلته، نحو: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، علم أن سيكون، وحسبوا ألا تكون فتنة في من رفع تكون، وقوله: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. يبقى المعنى الثاني من معاني أن مفتوحة الهمزة مخففة النون أن تكون مخففة من الثقيلة، أي من ثلاثية الوضع التي أصلها أن من ثلاثة أحرف، فهي مخففة على حرفين فقط من هذه الثقيلة، يعني تؤدي معناها من التوكيد. وهل يبقى عملها أو لا يبقى ستعلم الآن. مرة أخرى: الوجه الثاني أن تكون مخففة من الثقيلة، أي من أن، أختي إن. قال: فتقع بعد فعل اليقين أو ما ينزل منزلته، نحو: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أن لا يرجع أصلها أن لا يرجع، أضغمت النون الساكنة في لا في لام لا النافية فصارت ألا، فالشاهد في أن، هذه أن لا، أنها مخففة من الثقيلة، والتقدير: أفلا يرون أن الشأن والحال لا يرجع إليهم، هذا الصنم، هذا المعبود المزيف الموهوم، أو ما صنعته أيديهم، لا يرجع إليهم قولا، يعني لا يجيب لهم دعاء، ولا يستجيب لهم، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. علم، والشاهد أنها جاءت بعد فعل يقين: أفلا يرون، يعني أفلا يعتقدون، أفلا يعتقدون، هو فعل يقين. علم أن سيكون، علم أن سيكون منكم مرضى، سورة المزمل، التقدير: علم أن الشأن والحال سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، إلى آخر الآية. فجاءت أيضا أن مخففة من الثقيلة بعد العلم، علم. وحسبوا ألا تكونوا فتنة، قال في قراءة أو في من رفع تكون، لأن الجمهور على النصب: حسبوا ألا تكون فتنة، فالشاهد يأتي مع قراءة الرفع المتواترة: وحسبوا ألا تكونوا، لأنها لو كانت منصوبة تكون أن هنا المصدرية الناصبة للفعل المضارع، أما لو كانت مرفوعة فتكون مخففة من الثقيلة، والتقدير: وحسبوا أن الشأن والحال لا تكون، لا نافية، وتكون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، وتكون مع اسمها وخبرها في محل رفع، خبر أن الشأن اسمها ضمير اسمه ضمير الشأن والحال محذوف، والخبر هو جملة تكون مع معموليها. قال في من رفع تكون، وقوله أخرى الشاهد الشعري قال زعم، طبعا هذا جرير يهاجي الفرزدق يهجو الفرزدق، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. زعم كاذبا الفرزدق أن سيقتل راوي شعري وهو مربع، فقال له أبشر بطول سلامة يا مربع، لأن الفرزدق كاذب وعاجز. الفرزدق كاذب في زعمه ودعواه وعاجز، فأبشر لأنك لن تضام ولن تضار من هذا العاجز الفرزدق. والشاهد في قوله أن سيقتل حيث جاءت أن مخففة من الثقيلة، والتقدير أن الشأن والحال سيقتل مربعا، وجاءت أن بعد ما في معنى اليقين، لأنه قال لك ابن هشام تقع بعد فعل اليقين أو ما ينزل منزلته، وزعم تأتي بمعنى قال، تأتي بمعنى كذب، فهو عندي كاذب، عند الجرير كاذب، لكنه عند نفسه صادق، عند نفسه في دعواه أنه سيقتل مربعا كان يقولها مقولة التأكد واليقين، ولكنها عند الهاجي الذي هو جرير هو كذب من الفرزدق، فالفرزدق زعم يعني قال مقولة الواثق من نفسه، وكأنه اليقين عنده أنه سيقتل مربعا. هذا البيت زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا من أي البحور هو؟ الكامل الذي تفعيلاته في متفاعل في كل شطر. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول لسلامة يا مربع، من بحر الكامل. هيا نعرب هذا البيت، سنعربه شفويا، وفي المرة القادمة عندما نتمكن من السبورة بعد زوال حظر التجول ممكن إن شاء الله نكتبه على السبورة مرة أخرى ونعيد إعرابه. إعراب سريع للبيت محمد. يا ومربع، طيب أحسنت، ولكن في خطأ ولذلك لن تأخذ الجائزة. زعم الفرزدق فعل وفاعل، أن كما قال مخففة من الثقيلة وفيها الشاهد، أنها جاءت مخففة من الثقيلة وجاءت بعد ما في معنى اليقين وهو زعم. سيقتل ليس الخبر، أولا ضمير الشأن أو المبتدأ هو اسم أن، ضمير الشأن محذوف التقدير هو أن الشأن والحال، ضمير الشأن هو ضمير الشأن محذوف، أو أنه أي الشأن والحال سيقتل أي هو مربعا. الخبر ليس سيقتل لأن يقتل فعل، وإنما الخبر هو الجملة الفعلية، الخبر هو الجملة الفعلية، يقتل هو الجملة بأكملها في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة، سيقتل مربعا، مربعا مفعول لسيقتل. أين مفعول زعم؟ زعم الفرزدق المصدر المؤول، يبقى عندنا مصدر مؤول هو، لأن زعم فعل متعد تحتاج إلى مفعول، دائما إذا أتيت بالفعل ابحث عن الفاعل، وإن كان الفعل متعدياً ابحث عن المفعول أو المفعولين أو الثلاثة بحسب نوع الفعل المتعدي. إذا عربت مبتداً ابحث عن الخبر وهكذا. إذا عربت اسماً موصولاً ابحث عن جملة الصلة إلى آخره. زعم الفرزدق فعل وفاعل، والمفعول الضمير الاسم المؤول من أن ومعموليها، من أن المخففة ومعموليها، لأن أن المخففة مصدرية كما أن أن الناصبة للفعل المضارع مصدرية. والتقدير زعم الفرزدق قتله مربعا، زعم الفرزدق قتله، هذا هو المفعول، زعم الفرزدق قتله مربعا. هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ثم قال أبشر بطول سلامة يا مربع، جملة استئنافية أيضا لا محل لها من الإعراب، مكونة من فعل الأمر أبشر أنت بطول، كما قال أخونا، جار ومجرور متعلق بأبشر، طول مضاف وسلام مضاف إليه، ويا مربع حرف نداء ومنادى. أي سؤال؟ في آية، في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، نريد أن نعرب، كيف تعرب مثل قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة مثلا على قراءة الرفع، وكيف تعرب حسبوا ألا تكون فتنة على قراءة النصب؟ نبدأ بقراءة الرفع مثلا لأن فيها شاهدنا علي، تفضل. وحسبوا ألا تكون فتنة، أعرب وحسبوا ألا تكون فتنة، تفضل. بالضبط، لو أنت مش جاهز غيرك يعرب الإعراب، وحسبوا ألا تكون فتنة، جملة تامة. يعني إيه ضمير؟ الضمير ده إعراب، ضمير فاعل، وحسبوا فعل وفاعل، غيره. الثقيلة، إيه الثقيلة دي؟ يعني إيه ثقيلة؟ ثقيلة، ثقيلة بالساء. طيب طيب أنا سأعيد ما قاله علي وانظروا رأيكم. ماشي، أعيد ما قاله الأستاذ علي وانظروا ماذا ترون في ما قال، متوافقون أو تخالفون. وحسبوا فعل وفاعل، أن مخففة من الثقيلة، حرف يدخل على الجملة الاسمية، مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر، لا نافية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تكون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وكان هنا تامة أو تكون هنا تامة، وفتنة الفاعل. قال رحمه الله والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، وهما معمولاها اسمها وخبرها، اسمها ضمير الشأن محذوف والخبر الجملة الفعلية، نسينا أن نقول هذا الخبر هو الجملة الفعلية، تكون فتنة خبر أن. أن ومعمولاها، يبقى تاني عيد حضرتك بتقول إيه؟ أن ومعمولاها، ها؟ مصدر مؤول، في تأويل مصدر مؤول، مفعول لحسبة، سد مسد المفعولين، مفعول سد مسد المفعولين. هذا الاصطلاح عجيب غريب لم نسمع به من قبل، مفعول وسد مسد المفعولين، ينفعش الجمع بها، يا إما مفعول يا إما سد مسد المفعولين. لا أحد يقول أنه مفعول سد مسد المفعولين، إنما يقول جملة، انتبه هذا هو الخطأ الذي وقع فيه أستاذ علي، جملة سدت مسد مفعولين، لأن ليس عندنا جملة، انتبه هذا دقيق، ليس عندنا جملة تقع مفعولا به، مفعول به يكون مفردا سواء كان مفعولا واحدا او اكثر، اذا كان مفعولين كل مفعول عباره عن مفرد او ما يؤول بمفرد، لكن ليس عندنا جمله تقع مفعولا، خلاص. إذن ليس معنى الآن جملة، إنما معنى مفرد، لا مؤول بمفرد، أن الشأن والحال لا توجد فتنة، لا تكون أي لا توجد فتنة، أو لا تحدث فتنة، أو لا تستقر فتنة إلى آخره. فأولناها بمفرد، أولناها بمفرد، إذن هذه ليست جملة، إذن هذه ليست جملة. هذا المفرد لا يسد مسد مفعولين، الذي يسد مسد المفعولين هو الجملة، لأن المفعول لا يكون جملة. فإذا كان هناك فعلا ينصب مفعولين لابد له من مفعولان، لابد له من مفعولين عفوا، كل منهما مفرد أو جملة تسد مسد المفعولين. انتبه، إذا كان هناك فعل من الأفعال التي تنصب مفعولين لابد له من مفعولين، كل منهما مفرد أو جملة تسد مسد المفعولين. الذي معنا الآن جملة أم مفرد سيد علي؟ أن لا تكون فتنة، ده جملة ولا مفرد؟ جملة مؤولة بمفرد؟ إزاي يعني؟ يعني أفهمني كيف تكون جملة مؤولة بمفرد؟ كيف تؤول جملة بمفرد؟ معنى أن يا ابن الحلال، أن ومعمولاها، أن المخففة من الثقيلة ومعمولاها، عبارة عن مفرد. أن وما دخلت عليه تنسبك بمفرد، إذن هو مفرد مؤول بمفرد، خلاص. الجملة هي ما دخلت عليه أن، لكن لما دخلت أن سبكتها بمفرد. إن وأخواتها، كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية. إذا كانت إن ليست مصدرية بقيت جملة، إذا كانت أن فتحولت هذه الجملة إلى مفرد. إذن قبل دخول أن هي جملة، لكن بعد دخول أن صارت مفردا. يبقى لا نقول أن سيكون فتنة جملة، خطأ. الجملة هي ما دخلت عليه أن فحولتها وسبكتها أن إلى مفرد، سبكت معها وحولتها إلى مفرد. يبقى إن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية، كما أن كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية. لكن تتميز أن مفتوحة الهمزة أنها حرف مصدري، إذا دخلت على الجملة الاسمية حولت الجملة إلى مفرد، سبكت معها إلى مفرد. فإذا تكلمت على مدخول أن هي جملة، لكن عندما دخلت أن تحولت إلى مفرد. كيف نقول عليه حرف مصدري؟ حرف مصدري يعني تنسبك مع ما بعده بمفرد، تتحول وتنصاغ وتنصهر معه إلى مفرد. بالذي معنى ألا تكون فتنة، اللي هو عدم وجود الفتنة، مفرد. عدم وجود الفتنة ده مفرد، تركيب إضافي. من أين جاء عدم هذا؟ المصدرية التي حدثت ونتجت من دخول أن. إذن الذي معنى ليس جملة وإنما معنى مفرد. أن لا تكون فتنة يعني عدم وجود فتنة، يعني عدم وجود فتنة، عدم حدوث فتنة، عدم استقرار فتنة، الذي معنى مفرد. مرة أخرى أذكرك، الفعل الذي ينصب مفعولين يحتاج إلى مفعولين مفردين أو إلى جملة تسد مسد المفعولين. الخطأ جاء من هنا. أين مفعول حاسب؟ حاسب فعل ينصب مفعولين، فأين مفعولاه؟ فين هي الجملة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الكلام ده كنت تقوله قبل الثورة، احنا دلوقتي بعد الثورة. بنقول أن لا يكون فتنة بقى مفرد، اللي معانا دلوقتي مفرد، يبقى ليس معنا جملة. كل هذا الغناء الذي غنيته ثم تقول جملة، الآن معانا مفرد. فهمت أم لم تفهم؟ طيب في أين المفعول؟ تفضلي. تمام كده، انتبه. قلنا مرارا إما مفعولان وإما جملة تسد مسد المفعولين. ليس معنا الآن جملة، معنا مفرد اسمه عدم وجود فتنة. بهذا هو المفعول الأول، تحتاج إلى أن تقدر مفعولا سالما محذوفا كما قالت السيدة أم رجاء. صح، أحسنت. والتقدير إيه يا سيدة أم رجاء حتى نعطيك الجائزة؟ حاصلة. وحسبوا ظنوا عدم وجود فتنة واقعا حاصلا كائنا. حسبوا ظنوا عدم وجود أو عدم حدوث أو عدم استقرار فتنة ماله كائنا حاصلا موجودا مستقرا. المفعول الثاني بمعنى مفعول أول، المفعول الثاني محذوف والتقدير كائنا أو حاصلا أو موجودا أو ما شابه. أحسنت، فتح الله عليك. طيب هيا بناء على هذا عندك سؤال؟ اسأل. انها اللي هي ايه بتتكلم عليها حضرتك؟ ان لا تكون خطأ. محمد محمود بيقول انا كنت افهم ان سيكون دي جملة خطأ، ان مفتوحة الهمزة مفرد خطأ، الذي كنت تفهمه هذا خطأ. ان بدم ان او المخففة منها ان فهي مفرد. خلاص، ان تسمع بالمعايدي خير من أن تراه. أن تسمع، أن حرف مصدري دخلت على فعل مضارع جعلت هذا التركيب مبتدأ. أن تسمع بالمعايدي ده مبتدأ، لماذا؟ لأن أن الناصبة للفعل المضارع دخلت على الجملة تسمع بالمعايدي، ما هي جملة قبل دخول أن. لما دخلت أن حولت هذا كله إلى مفرد فأعربناه مبتدأ، لذلك المبتدأ هو مفرد أو ما اسم أو ما يؤول بالاسم يسند إليه أو يحكم عليه، اسم أو ما يؤول بالاسم، كما في أن تسمع بالمعادي خير من أن ترى. فأبدا أن مفتوحة الهمزة أو المخففة منها أن إذا دخلت على الجملة الاسمية حولته إلى مفرد وليس هذا جملة، إنما مدخولها هو الجملة، مدخولها هو الجملة. لا، إن ليست مصدرية، أن مفتوحة الهمزة. علمت إن ده مش في اللغة العربية، ده كل ده قبل الثورة، بعد الثورة علمت أن. انا مالي ومال اللام دلوقتي، هنتكلم على ان. بتسالني سعادتك على ان، ايه اللي دخل اللام في المساله؟ ركز بقى، هي مين اللي جعلت؟ اللام ملهاش علاقه بالمساله، اللام دي حرف مؤكد ياتي في اول الكلام، فلما جاء مؤكد اخر وهو ان تزحلقت للداخل. علمت ان، لا ما ينفعش، لان ان تقع في اول الكلام. طيب هيا نعرب قراءة النصب، وحسبوا ألا تكون بقراءة النصب بناء على ما سمعت الآن من إعراب. إيه المشكلة؟ ما هي في غاية السهولة، اتفضل. حسبوا فعل وفاعل، خلص يلا. مش سيكون وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون بالنصب فتنة. وفتنة والفتنة. طيب يبقى تكون تامة كما في الإعراب السابق، وفتنة فاعله. طيب ما إعراب هذا المصدر؟ مفعول به، مفعول حاسبه، مفعول حاسبه. خلاص كده انتهى الإعراب، سامحك الله. طيب يبقى اسمه مفعول أول، لما يكون لسه في مفعول تاني يبقى هذا المفعول الأول، يبقى لا فرق بين الإعرابين إلا فقط مرة حنقول أن مخففة من الثقيلة لها اسم محذوف ضمير الشاء، وجملة تكون خبر هذا الحرف، والإعراب الآخر في قراءة النصب أن حرف مصدري ينصب الفعل المضارع وتكون فعل مضارع منصوب به، لكن إعراب باق أن هذا المصدر المؤول في الحالتين هو المفعول الأول لحاسبه، والمفعول الثاني محذوف والتقدير كائنا أو حاصلا أو موجودا أو مستقرا أو ما شابه. أي سؤال؟ قال رحمه الله: وأن هذه اللي هي مخففة من الثقيلة ثلاثية الوضع، ثلاثية الوضع يعني في أصل وضعها من ثلاثة أحرف همزة ونونان. قال: وهي مصدرية أيضا. ليه بيقول أيضا لو سمحتم؟ لماذا قال أيضا؟ لأن الوجه المعنى الأول من معاني أن أيضا حرف مصدري اللي هو بينصب الفعل المضارع، سبق أن قال لك أنه حرف مصدري ينصب الفعل المضارع، فهذه أيضا مصدرية، ومعنى ذلك أنها ومع ما يليها هي ومع مولاها في تأويل مصدر. وهي مصدرية أيضا، وتنصب الاسم وترفع الخبر خلافا للكوفيين. إذن هذا رأي البصريين أنها تنصب الاسم وترفع الخبر كما كالذي يفعله الأصل أن. قال: خلافا للكوفيين في ماذا؟ قال: زعموا أنها لا تعمل شيئا. زعم الكوفيون، هشام يقول أنها أي المخففة من الثقيلة لا تعمل شيئا. يعني لا تعمل شيئا يعني لا تنصب الاسم وترفع الخبر، بل الذي يأتي بعدها إذا كانت جملة اسمية فهو مبتدأ وخبر، أو إذا كانت جملة فعلية فخلاص فعل وفاعل إلى آخره. هذا القول وهذه الدعوة التي نسبها ابن هشام رحمه الله إلى الكوفيين ليست دقيقة وليست صوابا، فإنما الذي أنكره الكوفيون هو أنها تعمل مع الظاهر، مع الاسم الظاهر. فدعواهم الحقيقية الصحيحة هي أنها تعمل مع الضمير فقط، أما مع الاسم الظاهر فلا تعمل. يعني عندما قال زعموا أنها لا تعمل، هي في الحقيقة لا تعمل عندهم وفي رأيهم وفي اعتقادهم إذا كانت بعدها اسم ظاهر، إذا كان بعدها اسم ظاهر حينئذ لا تعمل. أما إذا كان بعدها ضمير سواء كان مذكورا أو محذوفا فهي عاملة، يعني تعمل عمل أختها إن. قال: وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا. شرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا، وربما ثبت قليلا، رب هنا للتقليل. وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا سواء أكان ضمير الشأن أو غير ضمير الشأن، يعني ليس دائما يكون اسمها هو ضمير الشأن، هو ضمير الشأن ليس دائما، قد يكون ضمير الشأن شأن يعني الشأن أو الحال، وقد يكون غير ضمير الشأن كما سيأتي الآن في البيت الذي سأستشهد به. وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا، مرة أخرى، سواء كان هذا الضمير للشأن والحال أو لغير الشأن والحال، الغالب أنه يكون محذوفا. قال: وربما ثبت، ربما يعني على قلة، يثبت يعني يذكر ولا يكون محذوفا، كقوله، قول الشاعر المجهول: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. قال ابن هشام: هو مختص بالضرورة على الأصح. إذن مرة أخرى، اسمها ضمير قد يكون للشأن وقد يكون لغير الشأن. الغالب عليه أنه محذوف، والقليل فيه أنه ثابت. وحصل خلاف في عند ثبوته، هل يثبت للضرورة الشعرية فقط أم لغير الضرورة الشعرية؟ فابن هشام يختار أنه يثبت، إذا ثبت فيثبت للضرورة الشعرية ولا يظهر عند الاختيار، لا يظهر عند الاختيار. إذا ثبت يعني إذا ذكر ولم يحذف، فسبب ذكره وإثباته إنما هو الضرورة الشعرية فقط، إذن عند الاختيار لا يثبت عند ابن هشام، غيره خالفه، لذلك قال على الأصح إشارة إلى وجود الخلاف في ذلك. الشاعر يقول: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. المعنى سهل، يخاطب امرأته يقول لو أنك، طبعا هنا مخففة، لو أنك في يوم الرخاء يعني في غير بأس وفي غير شدة وفي غير مشاكل سألتني طلاقك، طلبت مني أن أطلقك، لم أبخل، لن أتعبك ولن أمسكك وأنت غير راغبة في، وسيظل العلاقة بيننا حميمة وأنت صديق. وصديق فعيل استوي فيه المذكر والمؤنث، امرأة قتيل ورجل قتيل. طيب، من أي البحور هذا البيت؟ محمد، طويل، فعول مفاعيل. فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. عرفت المعنى؟ عرفت البحر؟ بقي لنا أن نعرج على الإعراب ونظهر وجه الشهاد أو الاستشهاد من هذا البيت. من يعرب ويخرج لنا وجه الاستشهاد؟ غير محمد. ها، شروق، يلا، ها تفضلي. الفاء بحسب ما سبق، الفاء استئنافية، الفاء رابطة، بحسب ما سبق وننتهي. ها، لو أنك، يلا تفضلي. لو لو حرف ايه؟ لا مش هسيبك انا. لو حرف ايه ده؟ حرف شرط. طب ايه الصعوبة؟ تكلمي، تفضلي. ها، اقرأي البيت على مهل وانا منتظر. الآن مخففة من الثقيلة، ممتاز. ها، الكاف اسمها، وفيه الشاهد، وفيه الشاهد، حيث إن اسمها برز ثبت وليس محذوفا. والله على رأي ابن هشام ده للضرورة، وعلى رأي غيره لا، يثبت في الاختيار وفي الضرورة. هذا هو محل الشاهد، ثبوت اسم أن المخففة من الثقيلة على قلة، لأنه قال ربما للتقليل، والغالب أن يكون ضميرا محذوف. فأرأينا أنه يكون ليس ضمير شأن، ورأينا أنه يثبت إما للضرورة على ابن هشام وإما لغير الضرورة على رأي غيره. تفضلي. بمعنى أن واسمها في يوم جر ومجرور، يوم مضاف والرخاء، سألتني سألت فعل وفاعل، والياء مفعول، والنون للوقاية رائع. الجار والمجرور متعلق بإيه يا شروق؟ في يوم جار ومجرور متعلق بإيه؟ بسألة، صح، سألتني في يوم، مش احنا اتفقنا انه أي فعل لابد له من زمان ومكان، زمان ومكان. سألتني متى، سألتني أين، سألتني في يوم الرخاء. طيب سألتني طلاقك، ها طلاق، سألتني طلاقك مفعول، وقع عليه فعل الفاعل. سألت، سألت الطلاق مفعول. طيب طلاق مضاف والكاف مضاف إليه. انتهينا من جملة الشرط، كل ده لم يأتي الجواب بعد. لو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك، أين الجواب؟ لم أبخل وأنت صديق، لم أبخل. يبقى جملة الجواب لم أبخل، لم أبخل. تفضلي أعربي لم أبخل. حرف جزم ونفي وقلب، ممتاز. أبخل فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم السكون، والفاعل أنا ضمير مستتر وجوبا. طيب وأنت صديق، أنت صديق مبتدأ وخبر. هل يا ترى الواو دي عاطفة فقط، تكون جملة معطوفة ومبتدأ، ولا واو حالية مع العطف هي تفيد الحال أيضا، لأن الواو الحالية معها معنى العطف أيضا، لا تفقد معنى العطف. فتحتمل، يحتمل أن تكون واو حالية والجملة بعدها الإسمية في محل نصب حال، تحتمل. تحتمل أن تكون جملة ابتدائية واستئنافية، لأن الواو استئنافية والجملة لا محل من الإعراب، تحتمل. بقي لك يا سيدتي أن تقولي لنا أين خبر أن، قلت لنا اسم أن الكاف وفيها الشاهد، بقي لك أن تقولي لنا أين خبر أن. بالضبط الجملة الفعلية سألتني طلاقك، بمعنى مفعولان لسألتني، سألتني طلاقك، سألتني الياء مفعول أول والطلاق مفعول ثاني. خلاص. ويمكن أن تقول نساء متعدية لمفعول واحد ويكون الياء منصوب على نزع الخافض، أو يعني في محل نصب على نزع الخافض. لو كان لك أن تقول أن نساء تنصب مفعولين، ولك أن تقول أنها تنصب مفعولا واحدا. تنصب مفعولا واحدا مثاله سألت سؤال، سألت ال مثلا تقول سألت المال، سألت العلم، لكن الغالب على سأل أن تنصب مفعولين، سألته المال، سألت أبي مالا، سألت معلمي إجابة، طلبت، سألت معلمي ردا أو ما شابه. فسأل في الغالب أنها تنصب مفعولين، مفعولها الياء مفعول أول وطلاق مفعول ثاني. في أسئلة؟ محمد، أنك، أنك حاصل، مش فعل ولا حاجة، كلام، كلام محمد. محمد بيقول المصدر المؤول أين جملة، جملة الشرط؟ كلامه جيد، حسن. جملة الشرط غير موجودة إلا بتقدير، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مفرد، فأين بقية الجملة؟ كلامه صحيح. يبقى تأويل الكلام، فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك، حاصل لم أبخل، لأن يعني الجملة تحتاج إلى ركنين مبتدأ وخبر، فأن وما دخلت عليه في تأويل مفرد تحتاج إلى خبر وتقدير الكلام. فلو سؤالك طلاقك مني، أو سؤالك إياي طلاقك، حاصل في يوم الرخاء، حاصل ده هو الخبر، أو موجود لم أبخل. ماشي، هذا سؤالك. سؤال ثاني. طيب، سؤال محمد الثاني بيقول إن هو في أول الكلام على أن مخففة من الثقيلة قال إنها تقع بعد فعل اليقين أو ما ينزل منزلته. يقول بيت الشاعر، أين الفعل الذي جاء قبل أن الذي يدل على اليقين؟ يقدر. يعني هو بيقول لو أنك سألتني طلاق أو طلاقك في يوم الرخاء لم أبخل، هذا حاصل بعد يقين مقدر، يقين مقدر، لأنه هذا يدل على أنه ليس عنده شك في أنه سيكون منه هذا الرد أو هذا الجواب حينما يحصل هذا الشرط. تفضل. يعني التقدير كلام فاعلمي فاعلمي فاعلمي لو أنك يوم الرخاء سألتني، هذا يدل عليه السياق، السياق يدل على أنه إذا كان سيطلقها ويجيبها إلى طلبها في يوم الرخاء فما بالك بالشدة، كما يحصل كثيرا ونسمعه ونتابعه أن المرأة تطلب الطلاق في يوم الشدة في المناقشات الحامية وما شابه فيطلقها، يقول لها أنا عندي استعداد حتى في أيام الرخاء وعدم الشدة أنك إذا رغبت عني وطلبت الطلاق فسأبذل لك طلبك بلا تردد، لأننا أصدقاء ولأننا بيننا علاقة حميمة. فهذا ليكن هذا معلومك، ليكن هذا معلوما عندك، فكأنه قال فاعلمي فتيقني لو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل. وهذه ملاحظة جيدة أخرى. نعم، عندك أي لا مش علمت، فاعلمي يعني. وماله؟ ما جت قبل أن، المطلوب إنها تجي تأتي قبل أن، ما لهاش علاقة، ما طلبش إنها تكون بفاصل أو بغير فاصل، المهم تأتي بعد، أن تأتي بعد فعل اليقين. هو قال زعم الفرزدق أن. طيب، سؤال محمد، لك سؤال. لا، استئنافية يعني كلام جديد، ما بقاش حال. غالبا لأنه قال وربما ثبت، بيسأل السائل أولا بمحمد، كان بيسأل على الواو إذا كانت استئنافية فهل تكون الجملة فعلية حالية؟ طبعا لا، لأن لو استئنافية يبقى جملة جديدة لا علاقة لها بما سبق فلا تكون حالية، لأن الحال يحتاج إلى عامل، إذن هي مرتبطة بالجملة التي قبلها، إذا كانت حالية يبقى لابد أن تكون مرتبطة بالجملة التي قبلها، وهذا ينافي كونها استئنافية. ثم علي يسأل، ارفع صوتك. ايوه، هذا انتهى من الخلاف. علي بيسأل ان قلنا ان الكوفيين يقولون انها لا تعمل الا اذا كانت مع الضمير، واذا كان مع اسم ظاهر فلا تعمل، وانتهى من هذا الشرط، وجاء وانتقل الى شرط اخر ان يكون اسمها ضميرا محذوفا. قال وربما ثبت، ربما ثبت فيعمل ولا يعمل، عند الكوفيين لا يعمل وعند البصريين يعمل، لانه قالوا في الشرط الأولاني، لما تكلمنا عن الشرط الأولاني تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا عند الجميع إذا كان ضميرا، أما إذا كان اسما ظاهرا لا يعمل. لما يأتي ويقول أنك، يبقى الكاف هنا تعمل فيها أن عند البصريين دون الكوفيين. أجبت على سؤالك؟ طيب، أي سؤال آخر؟ يلا. الأفعال تنصب مفعولين، عندك في ابن عقيل يا طالبة الكلية الشريعة، ولا كلية اسمك كلية إيه؟ روحي لابن عقيل ولا روحي لابن مالك وتعرفي إيه هي الأفعال تنصب مفعولين. خلاص؟ أسألك عليها المرة القادمة إن شاء الله. زعم، حسب، حسب، علم. نعم، قد تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، وقد تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر. نعم. تاني اسأل مرة أخرى. الكاف هنا ضمير فتعمل عندهم يعني. قال وهو مختص بالضرورة على الأصح. شرط آخر قال وشرط خبرها أن يكون جملة، وشرط خبرها أن يكون جملة، ولا يجوز إفراده إلا إذا ذكر الاسم، فيجوز الأمران. مرة أخرى وشرط خبرها أن يكون جملة، ولا يجوز إفراده يعني لا يجوز أن يكون مفردا إلا إذا ذكر الاسم، فيجوز الأمران. إذا ذكر الاسم قلنا أن هذا قليل، إذا ذكر الاسم يعني إذا برز وثبت، إذا برز وثبت فحينئذ يجوز أن يكون الخبر مفردا ويجوز أن يكون جملة. وقد اجتمع في قوله بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون استمالة، بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون استمالة. مرة أخرى الشرط الأخير وشرط خبرها أن يكون جملة، وترك الأمر مطلقا، إذن يعم الجملة الاسمية والفعلية. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، تقدير وآخر دعواهم أن الشأن والحال الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى دخلت على جملة إيه؟ خبر. الخبر جملة اسمية، أن الشأن اسمها ضمير الشأن محذوف، والخبر جملة اسمية الحمد لله رب العالمين. تدخل على الجملة الفعلية ألن نجمع عظامة، ألن نجمع عظامة، يحسب الإنسان أن الشأن والحال لن نجمع عظامه، فالخبر جملة إيه؟ فعلية. لن نجمع عظامه جملة فعلية. مثلا أيحسب أن لم يره، قراءة أيحسب أن لم يره أحد، يبقى أن الشأن والحال لم يره جملة فعلية. إذن شرط خبرية أن يكون جملة اسمية كانت أو فعلية، ولا يجوز إفراده، لا يجوز أن يكون الخبر مفردا، خبر كلام كله على أن المخففة من الثقيلة، لا يجوز إفراده إلا إذا ذكر الاسم، فيجوز الأمران. يعني يجوز أن يكون جملة ويجوز أن يكون مفردا. قال وقد اجتمع خبر أن المخففة من الثقيلة مفردا وجملة في بيت واحد عمرة بنت عجلان، تقول بأنك، تقول ترسي أخاها عمرا بأنك ربيع وغيث مريع أي خصب، وأنك هناك تكون السمال، سمال يعني الغياس يعني الزخر، بأنك ترسي أخاها عمرا تقول بأنك ربيع وغيث، الغيث معروف، مريع أي خصب، يقال بالفتح الميم وبضمها مريع ومريع، وأنك هناك تكون الزخرة وتكون الغيث وما شابه. في قراءة في رواية لهذا البيت أو لهذه الشطرة الثانية البيت وقدما هناك تكون استمال، وقدما بدل وأنك وقدما. فرأيناه في الرواية الأولى كرر أن مر مع خبر مفرد ومر مع خبر جملة، بأنك ربيع خبر هنا مفرد ولا جملة؟ مفرد. وأنك هناك تكون استمالة الخبر جملة، اللي هو إيه أستاذ علاء؟ تكون استمالة هو الخبر، تمام. طيب من أي بحور هذا البيت؟ تفضلي. المتقارب، نعم مش سام، فعول فعول فعول فعول ده أصله يعني، بأنك ربيع غيث مريع، بأنك فعول، وفعول يأتي عليها زحاف فتكون فعول بحذف الخامس الساكن، فعول أو فعول. بأنك ربيع فعول، وغيث فعول، مريع فعول، وأنك فعول، هناك فعول، تكون تكونس تكونس فعول، احتمال فعول. يبقى عرفنا المعنى وعرفنا البحر وعرفنا وجه الشاهد، حيث إنه أتى أو جاء في هذا البيت خبر أن المخفف من الثقيل مرة مفردا ومرة جملة، وهذا لأن الاسم قد ظهر، أنه قال لا يجوز إفراده إلا إذا ذكر الاسم. بأنك ربيع، فجاء ربيع خبر مفرد لأن الاسم قد برز وثبت وظهر. من يعرب البيت سريعا؟ تفضلي. قد تكون قسم، قد يكون جارة ليست للقسم، يعني بحسب ما قبلها، لا أستطيع أن أجزم بذلك إلا إذا عرفنا ما قبلها. في محل نصب اسم أن، تمام. يبقى أن واسمها أن مخففة من الثقيلة، والكاف اسمها، ربيع خبرها مرفوع، وغيث غيث معطوف على ربيع مرفوع، نعت للغيث. يبقى برضو لما نقول نعت نقول فين المنعوت، لأنه بينعت إيه، بيصف إيه، بيصف الغيث. يبقى من باب عطف الجملة، الواو عاطفة للجملة. أن واسمها، أن واسمها، أنك، أن واسمها، هناك، جملة، هناك جملة، ظرف، هناك ظرف، ما متعلقه، ما متعلقه، الظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، الجار والمجرور والظرف يتعلقان بفعل أو ما يشبه الفعل، يعني يتعلق، يعني يكمل معه كلاما مفيدا. ما إعراب الكاف بقى؟ خلينا بس عشان بدام ذكرت الكاف، ما معنى هذه الكاف، ما إعرابها؟ هناك ك ك ضمير خطاب، ده ضمير خطاب، حرف خطاب، حرف خطاب، ده حرف مش اسم. هناك يعني يخاطب مفردا مذكرا، هناك. فين كونك؟ ليه محذوفة؟ ما الفعل موجود اهو، تكون الثمال، تكون الثمال هناك، تكون الزخرة هناك. مش قلنا يا سيدتي ان كل ظرف، كل فعل عفوا، كل فعل يحتاج الى مكان، لابد ان يحدث في مكان وفي زمان. طب ما هو ده الزمان أو ده مكان، الظرف إما زمان أو مكان، معنا مكان هنا، هنا شار إلى القريب، يبقى يكون الثمال فين؟ هنا، يكون الثمال فين؟ في ليبيا، يكون الثمال فين؟ هنالك في المكان البعيد مش في المكان القريب، مكان كونه زخرا وغيثا وفيضا إلى آخره، يبقى هنا ظرف مبني في محل نصب متعلق بالفعل تكون. تفضل، تفضلي. مضارع مرفوع تجرده، بعدين الفاعل ما يحذفش، الفاعل لأنه ركن لا يحذف وإنما يستتر. ها، طيب، لا، تكون إما ناقصة وإما تامة. إذا كانت يبقى خلينا بس نكمل المعلومة، تكون أو كان إما تامة وإما ناقصة. إذا كانت تامة يبقى ترفع فعلا ولا تنصب، خلاص. إذا كانت تامة ترفع فعلا ولا تنصب، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إن وجد ذو عسرة، حصل ذو عسرة، إن حصل ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يبقى فعل تام ولكنه قاصر، قاصر يعني غير متعد. فلما لقينا معانا هنا منصوب يبقى عرفنا أن تكون هنا ناقصة وترفع الاسم وتنصب الخبر، يبقى تكون واسمها ضمير مستتر يعود عليه على المرسي عمرو، هو تكون أنت، عفوا تكون أنت المخاطب، والسمالة الخبر والألف للإطلاق، السمالة والألف للإطلاق. في أي سؤال؟ البعد باللام، كاف ما تعملش بعد، البعد هناك، الكاف كاف الخطاب، بحيث إذا خطبت مفردا تقول هناك، وإذا خطبت مفردة أو مؤنثة تقول هناك، لكن البعد يأتي باللام، تقول هنالك. نعم. هل خطأ أنك تقول هناك وأنت تتحدث إلى مؤنث؟ لا مش خطأ، لكنه قليل، إنسان عربي قليل، لأنك تبرز منها مخاطب، لكن إذا أردت أن تخاطبها تقول هنالك أو هناك. مثلا الله تعالى يقول كذلك قال ربك، كان بيخاطب الملك، بيخاطب مريم، كذلك كذلك قال ربك إنه هو. فإذا خطبت المؤنثة في الأصل أن تكسر حرف الخطاب، لأنها هكذا شأن الخطاب المؤنث، كما تقول أنت، تقول كذلك قال ربك. لكن هل يجوز أن تقول كذلك وأنت تخاطب مؤنثة؟ يجوز، على أنك أفردت منها مخاطبا، كما أن الأصل أن تخاطب المجموع، مجموع المذكرين، تقول كذلكم، كذلكم يحيي الله الموتى مثلا، أنك تخاطب مجموع من المذكرين لك. ويجوز أن تخاطب هؤلاء المجموعين وتقول كذلك، لأنك أبرزت منهم، أخرجت منهم مخاطبا. كذلك في المثنى ذلكما مما علمني ربي، لأنه يخاطب المسجونين صاحبي السجن، ذلكما مما علمني ربي. ويجوز هذا الأصل، هذا هو الكثير وهذا هو الفصيح وهذا هو الأحسن. ويجوز أيضا بلا غضاضة أن تخاطبهما مذكرين أو مؤنثين وتقول ذلك، لأنك أخرجت منهما مخاطبا، تخيلت أنهما مخاطبا واحد، أنهما مخاطب واحد. والله أعلم. أي سؤال؟ نعم. هنا وهناك، بس هنا ما فيهاش كاف خطاب وهناك في كاف خطاب، الظرف هنا فقط، الكاف للخطاب. الثالث، أي من معاني أن عندما تكون حرفا، التي جعلها أربعة معان، أو جعل لها أربعة معان. الثالث أن تكون مفسرة بمنزلة أي، نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، ونودوا أن تلكم الجنة، مرة أخرى، أن تكون أي أن مفتوحة الهمزة مخففة النون مفسرة، يعني مفسرة قال بمنزلة أي، سمونا أي حرف عبارة، عبارة عن كذا، نحو فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، ونودوا أن تلكم الجنة. وكأنه بهذين الشاهدين أو بهذين المثلين يقول لك أنها تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية، لأنه مرة أتى بعد أن بجملة فعلية، أو استشهد بأن بعدها جملة فعلية، واستشهد بأن بعدها جملة اسمية، إذن لا تختص بالجملة الاسمية أو بالفعلية، بل تعم الاثنين أو الاثنتين. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، ونودوا أن تلكم الجنة، سيأتي لك بعد قليل بشروط كونها حرف تفسير. كيف تعرف أنها حرف تفسير؟ كيف يسوغ لك أن تؤولها بأنها حرف تفسير أو أن تعربها بأنها حرف تفسير؟ لها شروط سيأتي لاحقا. قال: وتحتمل المصدرية بأن يقدر قبلها حرف جر، فتكون في الأولى أن الثنائية لدخولها على الأمر، وفي الثانية المخففة من الثقيلة لدخولها على الاسمية. يبقى عندما يقول وتحتمل المصدرية يبقى يقصد الكلام على الايه؟ على الآيتين المذكورتين. فهو كأنه يقول ماذا ابن هشام رحمه الله؟ كأنه يقول: لا تظن باستشهادي بهاتين الآيتين أن فيهما تتحتم أن تكون تفسيرية. قال: لا، هذا ظن غير صحيح، بل يجوز في هاتين الآيتين أن تكون مصدرية. عندما يقول وتحتمل المصدرية يقصد في هاتين الآيتين، بدليل أنه أتى بتأويل آخر في الأولى وأتى بتأويل آخر في الثانية. قال: وتحتمل المصدرية بأن يقدر قبلها حرف جر، فأوحينا إليه بأن يصنع الفلك، فأوحينا إليه بأن يصنع الفلك، فكأن هناك حرف جر محذوف، فتكون في الأولى أن الثنائية. ليه؟ قال: لدخولها على الأمر، هي النوع الأول من المعنى الأول من المعاني الأربعة. أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع، فإذا لم يكن مضارعا لم تنصبه، لكن باقي على مصدريتها كما عرفت، لو لم تكن قد نسيت قال لك إنها أن، أول معنى من معاني أن عندما تكون حرفا، أن المصدرية ها الناصبة للفعل المضارع، فإذا لم يكن بعدها فعل مضارع فهي مصدرية أيضا، باقي على مصدريتها، تدخل على الماضي وعلى الأمر كما سبق له أن قال. فقال لك إذا كانت، فقال لك في الآية الأولى تحتمل أن تكون مصدرية وهي من الثنائية، لأنك عرفت أن التي تدخل على الفعل مصدرية، والتي تدخل على الاسم مخففة من الثقيلة أيضا مصدرية، فأيهما يا ترى؟ قال: في الأولى المصدرية الثنائية، وفي الثانية المصدرية الثلاثية في أصلها، التي أصلها ثلاثي الوضع يعني مخففة من الثقيل، فتكون في الأولى أي في الآية الأولى، في بعض نسخ الكتاب في الأول يقصد الموضع الأول، في الأولى يقصد الآية الأولى، وفي النسخة الأخرى قال في الأول يقصد في الموضع الأول، فتكون في الأولى أن الثنائية، يعني يقصد التي تنصب الفعل المضارع. ليه؟ قال: لدخولها على الأمر، لدخولها على الأمر، فأوحينا إليه بأن يصنع الفلك، وفي الثانية فكأنه قال فأوحينا إليه بصنع الفلك، فأوحينا إليه إذا أردت أن تعرب فأوحينا إليه بصنع الفلك، يبقى أن يصنع مصدر مؤول في محل نصب بنزع الخافض أو على نزع الخافض، فأوحينا إليه أن يصنع تأويل، فأوحينا إليه صنع لأن التقدير، فأوحينا إليه بصنع، فلما نزع الخافض حرف الجر انتصب هذا المصدر، مصدر مؤول من أن والفعل الأمر. قال: وفي الثانية، يعني وفي الآية الثانية المخففة، يعني تكون في الثانية المخففة من الثقيلة. لماذا لم نجعلها الثنائية التي تدخل على الفعل المضارع؟ قال: لدخولها على الاسمية، لدخولها على الاسمية يعني على الجملة الاسمية، وأنت تعرف أن الثنائية لا تدخل إلا على الفعل، الأغالب تدخل على الفعل المضارع وأحيانا تدخل على الفعل الماضي أو الأمر، لكن لا تدخل على الاسم، لأنها تنصب الفعل المضارع ولا تدخل على الاسم، فتكون تأويل الثانية: ونودوا بأن الشأن والحال تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعمل. ونودوا بأن، لأنه يقول لك هناك احتمال أن لا تكون أن تفسيرية وتكون مصدرية، فيكون التقدير على حذف الجار، ونودوا بأن الشأن والحال اسمها تلكم الجنة، جملة اسمية خبر أن المخففة من الثقيل. أي سؤال إلى هنا؟ قال: وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية إنكار أن التفسيرية البتة. إذن ما سبق له هو موافق فيه للبصريين. الكوفيون ينكرون وجود ما يسمى بأن التفسيرية أصلا من بابها، بأن المخففة من الثقيلة لا ينكرون وجود أن مخففة من الثقيلة، ولكن ينكرون عملها مع الظاهر. لا ينكرون وجود أن المخففة من الثقيلة الكوفيون، وإنما ينكرون عملها مع الظاهر ويبقون عملها مع الضمير. أما هنا في المعنى الثالث من معاني أن، وهي كونها تفسيرية، فهم ينكرون وجودها أصالة من البداية. وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتة. سبق أن قلنا البتة تكون مقطوعة الهمزة وتكون موصولتها، والأكثر كونها موصولة الهمزة. التفسيرية البتة أو التفسيرية البتة، كلاهما صحيح، والأكثر كونها موصولة. قال: وهو متجه. كلام وجيه. ليه؟ قال: لأنه إذا قيل كتبت إليه أن يفعل، لم يكن يفعل نفس كتبت، كما كان الذهب نفس العسجد في قولك هذا عسجد أي ذهب. ولهذا لو جئت بأي مكان أن في المثال لم تجده مقبولا في الطبع. فلابد أن نذكر بأن أي التفسيرية، احنا قلنا أن هنا تفسيرية بمعنى أي، أي التفسيرية ما بعدها مرادف لما قبلها. الآن نتكلم على أن التفسيرية بمعنى أنها بمعنى أي التفسيرية، هي فرع عنها، والأصل وهو أي ما بعدها مرادف لما قبلها، ولذلك يعرب ما بعد أي عطف بيان، عطف بيان، عطف تفسير، عطف بيان يعني عطف تفسير لما قبل أي. ولذلك نقول هذا عسجد أي ذهب، فذهب مرادف لعسجد، عطف بيان لها. فهل نستطيع أن نقول كتبت إليه أن يفعل فيكون ما بعد أن وهو فعل مرادف لما قبلها وهو كتبت؟ أبدا. فهذا يجعل قول الكوفيين وجيها، يجعل مذهبهم مقبولا. مرة أخرى: وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتة وهو متجه. ده كلام ابن هشام. لماذا يا ابن هشام؟ قال: لأنه إذا قيل كتبت إليه أن يفعل، لم يكن يفعل نفس كتبت. وفي بعض النسخ المخطوطة كتبت إليه أن قم، لم يكن قم نفس كتبت. لم يكن يفعل نفس، أو لم يكن قم نفس كتبت. لماذا؟ لأن في هو يخاطب طلاب النحو الذين يعرفون أن أي التفسيرية ما بعدها مرادف لما قبلها، مفسر لما قبلها. فما قام مقام أن أي وهو أن، عليه أن يكون نفس معنى على نفس الحال ما بعد أن مرادفا لما قبلها. وهذا غير صحيح في مثل كتبت إليه أن يفعل. قال: لأنه إذا قيل كتبت إليه أن يفعل، لم يكن يفعل نفس كتبت، كما كان الذهب نفس العسجد في قولك هذا عسجد أي ذهب. ولهذا لو جئت بأي مكان أن في المثال، المثال اللي هو كتبت إليه أن يفعل، لم تجده مقبولا في الطبع. كتبت إليه أي يفعل، هل هذا مقبول في الطبع؟ ليس مقبولا في الطبع. وفي بعض النسخ المخطوطة: لوجدت الطبع غير قابل له. وجد من الأفعال تنصب مفعولين يا حضرة الطالبة. مرة جاية سنسألك عن هذا. ها؟ طيب، إلى هنا أي سؤال؟ قبل أن يدخل في شروط البصريين الذين أثبتوا وجودها خلافا للكوفيين. نعم. بيسأل الأستاذ علي، لماذا قدر حرف الجر إذا قدرناها مصدرية في الآيتين فأوحينا إليه أن يصنع ونودوا أن تلكم الجنة؟ بيسأل لماذا نقدر قبلها حرف الجر عندما نجعلهما مصدريتين؟ ما الإجابة؟ يلا. لأنها بالضبط، لأنها لابد أن تتعدى بالحرف، لأنه عندما يقول لك تحتمل المصدرية، يعني إيه المصدرية يا علي بن سيد؟ يعني مفرد، يعني هي وما بعدها بتأويل مفرد يكون مفعولا. هل يتعدى بنفسه ولا بالحرف؟ يحتاج إلى التعدية بالحرف. فأوحينا إليه بكذا، ناديناه بكذا، المفعول موجود. أوحينا، نودوا، نودوا فعل مبني المجهول، ناديناه أن يا إبراهيم، ناديناه بأن يا إبراهيم، خلاص يحتاج إلى التعدية بالحرف. ما سبب أنه يقدر قبلها حرف؟ لأنه لابد أن يتعدى بالحرف في أصله. نتكلم على هاتين الآيتين، نتكلم على خصوص هاتين الآيتين يا سيد علي يا ابن سيد. ولها عند مثبتيها شروط، ولها ضمير يعود على أن المفسرة، أن المفسرة، أن المفسرة. ولها عند مثبتيها يعني خلافا للكوفيين شروط، أحدها أن تسبق بجملة. فلذلك غلط من جعل منها وآخر دعواهم أن الحمد لله. أريد من يشرح لي هذا، من يشرح لي هذا. الشرط الأول أن تسبق بجملة، فلذلك غلط من جعل منها وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اشرح علي. نعم. طب ما تكون ايه اذا لم تكن؟ الشيخ علي بيقول اخر دعواهم ليس جمله، وانما هو تركيب اضافي يعني مفرد. فان هنا ليست مفسره عند مثبتيها، فماذا تكون يا علي؟ مش قد، هي مخففه من الثقيله. واخر دعواهم ان الشان والحال، دعواهم يعني ايه؟ يعني دعاءهم، يعني قولهم، يعني ادعاءهم، يعني كلامهم. آخر دعواهم يعني ادعاءهم أو قولهم أو دعاءهم أن الشأن والحال الحمد لله رب العالمين. والثاني، ثاني من شروط أن التفسيرية عند مثبتيها أن تتأخر عنها جملة. فلا يجوز ذكرت عسجدا أن ذهبا. ليه؟ لأن ذهبا هنا مفرد، فإذا أردت أن تأتي بتفسير للعسجد بأنه ذهب فلابد أن تأتي بأي ولا تأتي بأن، لأن أن يشترط أن يأتي بعدها جملة. قال بل يجب الإتيان بأي أو ترك حرف التفسير. يبقى لك أن تصوغها بأي فقط وليس بأن، أو أن تترك حرف التفسير بالكلية، أن تطرحه بالكلية. فماذا تقول؟ ذكرت عسجدا ذهبا، ذكرت عسجدا أي ذهبا، ذكرت عسجدا ذهبا. إما أن تذكر أي وإما أن تتركها بالكلية، لكن لا تأتي بأن، لأن الشرط أن تأتي بعد أن جملة، كما أن الشرط أن يأتي قبلها جملة. طيب يلا نعرب، ذكرت عسجدا أي ذهبا، إعراب ذكرت عسجدا، فعل وفاعل، عسجدا مفعول، أي حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذهبا عطف بيان منصوب لعسجدا. أنت أيضا ذكرت عسجدا ذهبا بإسقاط حرف بالكلية، بدل من عسجد، من عسجدا، ذكرت عسجدا ذهبا بدل، وعطف بيان يحتمل الاثنين أيضا. قال ولا فرق بين الجملة الفعلية كما مثلنا، يعني في كل ما سبق، كل ما سبق كان يستشهد بالجملة الفعلية، كتبت إليه أن يفعل جملة فعلية، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك جملة فعلية، لكنه استشهد بالاسمية أيضا، ونودوا أن تلكم الجنة. قال والاسمية نحو كتبت إليه أن ما أنت وهذا، كتبت إليه أن ما أنت وهذا، يبقى سبق منه أن قال أو استشهد ب ونودوا أن تلكم الجنة، فالجملة التي جاءت بعد أن اسمية تلكم الجنة، وأتى بمثال مصنوع كتبت إليه أن ما أنت وهذا. هذا هو الشرط الثاني. كيف تعرب كتبت إليه أن ما أنت وهذا؟ يلا محمد محمود، ها كتبت فعل وفاعل، إليه جار ومجرور متعلق به، كتبت أن تفسيرية، نحن نتكلم عن التفسيرية، أن تفسيرية حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما أنت وهذا، ما اسم استفهام إعرابه خبر لي خير، مبتدأ، مبتدأ اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، أنت، أنت خبر، ما أنت، وهذا الواو بمعنى مع، واو المعية بمعنى مع، وهذا مضاف إليه، يعني تقدير كلام ما أنت مع هذا، يبقى ما إما أن تكون مبتدأ وأنت خبر أو العكس خبر وأنت مبتدأ حسب الذي يريده المتكلم، لأن الفرق بينهما هو أحدهما محكوم عليه والآخر محكوم به، كلاهما محتمل، كلاهما محتمل. يبقى ما أنت مع هذا، بالضبط كون ما تكون أنت، يعني نعم، أو الاستفهام اللي في ما، الاستفهام اللي في ما، أستفهم، أستفهم، نعم وما هذا؟ لا ما ينفعش، بيسأل ينفع ما أنت وهذا، يبقى ما أنت هذا معطوف على أنت ويبقى بالسؤال على الاثنين، لا هذا يعمل لبس، يصنع لبسا. إنما بيسأل عن هذا، شوفك ماشي مع واحد مش كويس لا قدر الله، أقول لك ما أنت وهذا، يعني ما الذي جعلك تمشي مع هذا الشخص، ما الذي جمعكما؟ والمعنى التاني محتمل، احنا لم ننكر عليك هذا الإعراب، احنا بنقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، انت الآن بتدلل على صحة كون ما خبرا. ايه طيب يلا، ما ينفعش انت عايز تقول ان ما ينفعش انت تكون خبر، لما اقول المجتهد انت، ما ينفعش انت تبقى خبر في جملة المجتهد انت؟ سيبك من ما دلوقتي، انا دلوقتي بدعي بازعم ان انت خبر وما مبتدا. الثالث اي من شروط من شروط اي ان التفسيريه عند مثبتيها ان يكون في الجمله السابقه معنى القول، وهو اشترط في الشرط الاول ان يكون ما قبلها جمله، اشترط في الشرط الثاني ان يكون ما بعدها جمله اسميه كانت او فعليه، ثم عاد الى الجمله التي تسبق ان واشترط فيها ان يكون فيها معنى القول. والثالث أن يكون في الجملة السابقة معنى القول كما مر، يعني في كل الأمثلة السابقة تجد فيها معنى القول. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، الوحي في معنى القول، ونودوا أن تلكم الجنة، النداء في معنى القول، كتبت إليه أن يفعل، كتابة فيها معنى القول، وهكذا. إما لفظ القول وإما معنى القول، ده في حالة أي. أما في أن لابد أن يكون فيها معنى القول لا لفظ القول. ومنه يعني ومن ذلك ومن مجيء جملة قبل أن فيها معنى القول، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، سورة صاد. إذ ليس المراد بالانطلاق المشي، بل انطلاق ألسنتهم، إذ ليس المراد بالانطلاق المشي بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام، كما أنه ليس المراد بالمشي المتعارف بل الاستمرار على الشيء. يبقى لما تعرب أن في قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن يصبروا، إذا عربتها تفسيرية فاعترض معترض أو سألك سائل، فأين الشرط كون الجملة التي تسبقها فيها معنى القول؟ تقول له وتجيب بأن الانطلاق هنا ليس على ظاهره من أنه مشي أو سعي، وإنما هو انطلاق الألسنة، انطلاق الألسنة، الألسنة هو القول، وأن ما بعد أن وهو جملة امشوا ليس معناها المشي الذي هو نقل الأرجل والأقدام، وإنما هو معناه الاستمرار على الشيء. وانطلق الملأ منهم أن امشوا، قال إذ ليس المراد بالانطلاق المشي بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام، كما أنه ليس المراد بالمشي المتعارف، ليس المراد اسم ليس بالمشي المتعارف خبر ليس، يعني ليس المراد بالمشي المشي المتعارف المعروف، امال ايه؟ بل الاستمرار على الشيء. وزعم الزمخشري ان التي في اي سؤال الى هنا؟ وزعم الزمخشري ان التي في قوله تعالى ان اتخذي من الجبال بيوتا مفسره سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، قال ورده أبو عبد الله الرازي بأن قبله وأوحى ربك إلى النحل، والوحي هنا إلهام باتفاق وليس في الإلهام معنى القول. فماذا تكون يا رازي؟ قال: وإنما هي مصدرية، أي باتخاذ الجبال بيوتا. مرة أخرى: وزعم الزمخشري أن التي في قوله في الحقيقة الزمخشري ليس وحيدا في هذا، غيره أيضا قال بأن أن في هذه الآية من سورة النحل مفسرة. وزعم الزمخشري أن التي في قوله تعالى أن اتخذي من الجبال بيوتا مفسرة، ورده أبو عبد الله الرازي بأن قبله وأوحى ربك إلى النحل، والوحي هنا إلهام باتفاق، يعني بيننا وبين الزمخشري وغيره من الذين قالوا بأنها مفسرة في الآية. قال: وليس في هذا وجه الاعتراض بقى، وليس في الإلهام معنى القول. ليه؟ لأنه لغير العاقل، لأنه لغير العاقل فليس فيه كلاما. الوحي للعاقل فيه معنى القول، لكن الكلام مع غير العفو، الوحي لغير العاقل لا يكون كلاما فلا يكون قولا. فعلى المعترض أن يأتي بتأويل آخر لهذا الحرف، أن قال: وإنما هي مصدرية، يعني التي إذا دخلت على المضارع نصبته، لكنها هنا دخلت على الأمر، اتخذي فعل أمر، يبقى في حرف جر محذوف يا أستاذ علي. وإنما هي مصدرية، أي باتخاذ، وأوحى ربك إلى النحل باتخاذ الجبال بيوتا، باتخاذها، يعني اتخذي، يبقى باتخاذ، يبقى وأوحى ربك إلى النحل باتخاذها الجبال بيوتا. أو من الجبال بيوتا. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم، حنيف، محمد حنيف. لا لا لا لا، بيسأل محمد ابن حنيف. محمد ابن حنيف ولا محمد حنيف مركب؟ مركب. بيسأل محمد حنيف عندما قال ابن هشام رحمه الله: كما أنه ليس المراد بالمشي المتعارف، هل يشترط أيضا أن يكون ما بعد أن؟ كمل. بس هنا مش معنى القول، ما فيش. بيسأل هل يشترط أن يكون ما بعدها يتضمن معنى القول؟ لا. يقول أن السؤال الجميل هو: ما وجه التشبيه في قوله كما؟ ما وجه التشبيه؟ وجه التشبيه هو أن معنى ما قبل أن وما بعد أن ليس على ظاهره، ليس على ظاهره. لو أخذنا ظاهر الكلام انطلق معنى تحركت جوارحهم، انطلق تحركت أرجلهم، إما ماشيا وإما عدوا وإما ركضا وإما وإما وإما، هذا ظاهر قول كان انطلق أو ظاهر هذه اللفظة. كذلك ظاهر المشي انتقال الأقدام بغير ارتفاع شديد على الأرض. فيقول إن هذا الظاهر غير مراد، بل هو مؤول، فما قبل أن وهو الانطلاق مقصود به انطلاق الألسنة وليس انطلاق الأقدام. كما مثل أنما المشي الذي بعد أن ليس المراد به أيضا مشي الأقدام، وإنما هو الاستمرار. هذا وجه التشبيه، الجامع بينهما تشبيه، يعني في جامع، الجامع بينهما هو أن كليهما خلاف الظاهر. سؤال لطيف، نعم، من شخص لطيف اسمه حنيف. نعم، بيسأل الشيخ سيد حفظه الله تعالى ونفعنا بسؤاله في الدارين: باتفاق من؟ يقول: والوحي هنا إلهام باتفاق، فبيسأل باتفاق من؟ اتفاق المفسري، وبيخاطب الزمخشري، بيخطئ الزمخشري، يقول: يا زمخشري، أنت وغيرك من المفسرين متفقون على أن الوحي هنا إلهام. ومعنى الإلهام لا علاقة له بالقول بحال من الأحوال؟ سؤال الشيخ سيد. لا، له علاقة إذا كان لعاقل، أما إذا كان لغير عاقل فلا علاقة له بالكلام بحال من الأحوال. إيه اللي دخل التكليف في المسألة؟ إحنا بنتكلم على الإلهام والوحي، الإلهام والوحي إذا وجه إلى عاقل فيحتمل القول، وإذا وجه إلى غير عاقل لا يحتمل القول أو الكلام فقط يعني. الرابع من شروط أن حتى تكون تفسيرية عند مثبتيها الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن معنا أستاذ نجاح، معنا هنمضي فيما كنت تريدينه، فالأستاذة نجاح تريد أن تحتفل معكم بالمولد الشريف على صاحب الذكرى أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا اليوم الميمون المبارك. فالدقائق الباقية قبل الظهر نقرأ البردة الشريفة. أستاذ القارئ موجود يا أستاذة؟ لم يأتي. طيب هنوزع البردة على حضراتكم لو سمحتم، ونقرأ سويا بصوت مناسب. سؤال في الدرس، اسأل. لأنه قال في الرابع ألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول. هل يلزم اجتماع الشروط؟ طبعا، لأنه يعني إذا اختل شرط فقد اختل المشروط. تفضل. ايوه، لا في اي شيء. المثال المصنوع بيسأل المثال، لما قلت المثال المصنوع هل هذا كلمة مصنوع، هذا الاصطلاح خاص بالشعر ولا يعم؟ لا يعم طبعا. لماذا يعني نخصه بالشعر؟ أي مثال نصنعه ندلل به على قاعدة ما أو على ضابط ما فيكون شيئا مصنوعا، سواء كان شعرا أو جملة نثرية أو أي شيء. كل منكم استلم نسخته؟ هو الذي سيقرأ البردة لما يأتي، يعني لم يأتي بعد. احنا هنقرأ وكلنا نقرأ وكلنا، وسيظهر الصوت الجميع مع بعض بصوت لطيف مناسب للمقام الجميل يعني. نقرأها بإذن الله تعالى، وفي الآخر ندعو الله تعالى بما تيسر. دقيقة حتى نبدأ مع بعض إن شاء الله. ابدأي يا سيدتي، تفضل ابدأي، ونحن معك. بسم الله والحمد لله، يلا. قال رحمه الله تعالى نفعنا بقصيدته في الدارين آمين. كلنا سنقول معك، بس ابدأي يعني، ابدأي لأنك صاحبة الفكرة، لأنك صاحبة الفكر. قول لي ثلاثة ولا خمسة؟ طيب يلا.